كابشن بكابشن. حلو. شوف، من سمعنا شريط لقاء مع أخ من الإمارات يتكلم فيه عن موضوع الشيخ سفر والشيخ سلمان والفتنة التي حصلت عن إيه؟ عن الشيخ سفر والشيخ سلمان في المملكة. فبعض الإخوان الشباب يقولون أن هذا الكلام منسوخ، وأن الشيخ يقول عنهم أنهم خوارج في مجالسه الخاصة. وهذا الرأي يعني منتشر جدا في منطقة الصويلح، الشباب يعني يتبنوا هذا الرأي ومصرين على أن الشيخ. وين هذا الرأي؟ هذا موجود في الشباب يعني. ما بيني الشباب، وين رأي الشيخ؟ نحن لا ندان بما يقول به غيرنا. سألت عشان يعني توضح بس وتبين، ويكون يعني يكون لهم يعني شريط هذا مسجل أنه يعني نسخ. ما في عندنا في المسألة ناسخ ومنسوخ، ونحن من زمان نقول بأنه الشيخ سلمان والشيخ صفر هم من طلاب العلم الأقوياء ومن أهل التوحيد، وكثير من الناس يقولون بأنه من الإخوان المسلمين، ونقول نحن ليت الإخوان المسلمين في كل بلاد الإسلام أننا نرضى عن كل أقوالهم وعن كل منطلقاتهم، فنحن نثني في حدود ما تبين لنا، وننقد أيضا في نفس الحدود التي تبينت لنا. فنحن نجد في بعض أقوالهم أحد شيخنا بعد الغداء إن شاء الله. ما ترى؟ تفضل. بسم الله. ما ترى؟ إذا الحديث صلة إن شاء الله. يا الله.